قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تعالوا يلا نسكن دار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمان بيوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. حيا النهاردة نبتدي بقى نخش الجنة، ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة. وسامحونا بقى تعب لكم في بعض الحلقات كده، يعني بنمهد بس كده لدخول الجنة، لأن على فكرة عشان نخش الجنة على طول مرة واحدة الموضوع ما يعني ما فيش إنسان في الدنيا يتحمل هول هذه المفاجأة العظيمة. ولذلك سبحان الملك لما المولى عز وجل بيعطي أدنى أهل الجنة أو آخر من يدخل الجنة مرة يقربوا من شجرة ومرة يقربوا من شجرة أحلى من الشجرة والمرة الثالثة شجرة ثالثة والمرة الرابعة على باب الجنة. ليه؟ لأن هو يعني زي ما بيقولوا التدرج في النعم يخلي الإنسان يشعر بقدر النعمة، والتدرج في أن الإنسان يعني يرتقي من لذة إلى لذة ومن نعمة إلى نعمة ومن متعة إلى متعة بيخلي الإنسان يستشعر معنى المتعة ديت. أما لو أنه دخل مفاجأة كده على درجات الجنة إلى غير ذلك، ممكن المسألة هو لا يتحمل هول هذه المفاجأة. ولذلك سبحان الملك حتى في مسألة أعظم لذة في الجنة اللي هي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، احنا في الدنيا ربنا خلقنا على هيئة لا تتحمل لذة النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سيدنا موسى طلب ان ينظر الى وجه الله سبحانه وتعالى قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقة. اما في الاخرة ننظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ونسعد برؤية المولى عز وجل في يوم المزيد، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن ربنا بيهيئنا في اللحظة ديت وبيخلي أبصارنا توصل لمرحلة نستطيع من خلالها أن احنا نتلذذ ونتنعم بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هنتكلم النهاردة عن مفاتيح أبواب الجنة وعن أبواب الجنة نفسها. سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مفاتيح أبواب الجنة، فراح حبيبنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أن مفاتيح الجنة كتيرة جدا، لكن أعظم وأغلى وأجمل مفتاح من مفاتيح أبواب الجنة هو مفتاح التوحيد، مفتاح لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حتى ولو كان من عصاة المسلمين ومن عصاة الموحدين، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لن يخلد موحد في نار جهنم أبدا حتى لو عوقب ببعض ذنوبه، وقد لا يعاقب، لأن الإنسان اللي بيذنب في حق الله سبحانه وتعالى هو يوم القيامة يقينا في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، ورحمة الله عز وجل سبقت غضبه ورحمة الله عز وجل تغلب غضبه. ولذلك الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة نقل قول بعض أهل العلم في قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا لو شاء الله لغفر له بلا توبة. ولكن الإنسان طبعا ما يعرفش نفسه، لأن هو ممكن يتغفر ولا ما يتغفرش، لا، الأصل في الإنسان أنه يطيع ربنا. فلو وقع في معصية وما فيش حد في الدنيا معصوم إلا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ففي هذه اللحظة واجب على كل مسلم أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. كل مفتاح في الدنيا لابد أن يكون له أسنان عشان نفتح بيها، وده اللي بيفرق مفتاح عن مفتاح. فالعلماء بيقولوا مفتاح الصلاة الطهور، ومفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر الصدق، ومفتاح العلم حسن السؤال، ومفتاح النصر الصبر، ومفتاح المزيد الشكر، وهكذا كل مفتاح له أسنان. طيب، وفي من ضمن مفاتيح الجنة بعد مفتاح التوحيد ومفتاح لا إله إلا الله مفاتيح كثيرة جدا، لكن من أعظم تلك المفاتيح أيضا مفتاح الصبر. سبحان الملك، الصبر على إيه؟ الصبر على طاعة ربنا، والصبر عن معصية ربنا، والصبر على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وفي صبر تاني، صبر على عن زخارف الدنيا وزينتها وزهرتها الفانية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من لبس الحرير في الدنيا حرمه في الآخرة، أو لم يلبسه في الآخرة. الرجل محرم عليه في الدنيا يلبس ذهب أو يلبس حرير، أما المرأة فلها أن تلبس الذهب ولها أن تلبس الحرير، لأن النبي خرج بالذهب والحرير وقال: هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. يبقى إذن صبر عن معصية ربنا، وصبر على عن زخارف الدنيا وزينتها، لأن أنت لما تصبر يوم القيامة سيقال لك ويقال لكل من صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على قضاء الله وصبر عن زهرة الدنيا وزينتها الفانية، يقال لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. حتى إن الفقير نفسه اللي اتحرم في الدنيا من متع الدنيا وزخارف الدنيا وزينة الدنيا، يوم القيامة ربنا يكرمه ويخش قبل الأغنياء. في رواية بتقول انه يخش قبلهم بأربعين سنة، وفي رواية بيقول بيخش قبلهم بخمسمائة عام. ولما هنيجي نتكلم عن النقطة دي بالذات هنوضح ليه هنا النبي قال أربعين سنة وليه هنا قال خمسمائة عام، هوضح لكم في ساعتها. لكن سبحان الله، ليه يدخل قبل الغني؟ لأن الغني اتمتع وياما عاش في نعيم، فربنا يجبر كسر الفقراء يدخلهم الجنة قبل الأغنياء، إما بأربعين سنة وإما بخمسمائة عام. وده لبعض الفقراء وده لبعض الفقراء، لأن يختلف حال الفقير عن الفقير الآخر، ويختلف أيضا حال الغني مع الغني الآخر. تعالوا نخش على أبواب الجنة. مدام معك مفتاح لا إله إلا الله، مدمت أنت موحد، مدمت بتعبد ربنا وبتحب ربنا، خلاص معك مفتاح لا إله إلا الله، هنبتدي نخش الجنة. لكن قبل ما نخش على أبواب الجنة عايزين نقف وقفة حلوة أو جميلة جدا، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام ابن القيم بيوضح أن من كمال وتمام رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يا جماعة لما بيمنع عن العبد نعمة معينة ما بيمنعش إلا ويعوضه أضعفها بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال، الجنين وهو في بطن أمي مصدر غذائه يا جماعة الحبل السري، يعني مصدر واحد، يأتي من الحبل السري طعامه وشرابه ونفسه سبحان الملك. فإذا من قطع الحبل السري ونزل الجنين وولد من بطن أمه قطع عنه سبب رزق واحد اللي هو الحبل السري، فربنا يديه ضعف الرزق اللي هو إيه؟ ثديين، يرضع منهم، يرضع من الثدي هذا، فإذا أراد أن يبدل فيرضع من الثدي الآخر، فربنا قطع عنه الحبل السري اللي هو مصدر الرزق الواحد واداله مصدرين للرزق اللي هم ثديين من أمه التي تحبه وتحنو عليه. طيب، عاش سنتين في حضن أمي يرضع ويتمتع بالقرب من قلب أمي، بعد سنتين هيتفطم، فربنا يخلف عليه بأضعاف الرزق ده. هو كان ليه كم مصدر رزق؟ مصدرين الثديين، فربنا يرزقه بأربع مصادر للرزق: طعامين وشرابين. الطعامان هما الحيوان والنبات، والشرابان هما الماء واللبن. شفت قد ايه؟ يبقى من حبل السري يقطع يبقى فيه ثديين، الثديين خلاص الولد اتفطم، يبقى دي اربع انواع من الرزق: طعامين وشرابين. خلاص الانسان ده مات، يدخل من ابواب الجنه الثمانيه، ودي كانت واقفه كده مع ابواب الجنه. طب يا ترى ابواب الجنه كم باب؟ ثمان ابواب. الثمان ابواب دول بيدخل منهم المؤمنون فقط؟ لا، أمال مين بيدخل معهم؟ الملائكة. قال جل في علاه: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله أكبر، الأبواب دي قد إيه؟ واسعة قد إيه؟ أصل أهل الجنة أكيد برضو كتير، يعني بالمليارات. المليارات دي هتخش إزاي لو الأبواب مش واسعة؟ هيخشوا ازاي في ظل هذا الضيق؟ لا، ده الابواب لا تخطر على قلب بشر، ده الباب الواحد ممكن يوصل اتساع الباب الواحد ما بين مكة وبين بلاد الشام. تخيل حضرتك الاف الاميال دي سعة الباب الواحد. مين اللي بيقول الكلام ده؟ مش انا والله، ده حبيبك بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: فوالذي في حديث الشفاعة فوالذي نفسي بيدي إنما بين المصراعين من مصاريع أبواب الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة. تعالوا نكمل موضوع أبواب الجنة ولكن بعد فاصل. صلى الحبيب. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمان. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا قد ايه حبايب قلبي قد ايه وسع باب الجنة. اللهم بارك يا رب العالمين. تخيلوا وسع الباب الواحد ما بين مكة إلى بصرة ما بين مكة وبلاد الشام ما شاء الله. الحاجة الثانية العجيبة جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده في الصحيحين في البخاري ومسلم في مسند الإمام أحمد بسند صحيح إن النبي بيوضح قد ايه ان انت الباب دوت لو ركبت فرس سريع جريت من حلقة الباب ده لحلقة الباب ده توصل ما بين الحلقتين في 40 سنة وانت راكب فرس بتجري بيه سريع ليل ونهار لا تنقطع لمدة 40 سنة على ما توصل. يعني طبعا حاجة اكبر كمان ما بين مكة وبلاد الشام. يقول صلى الله عليه وسلم انما بين مصراعين في الجنة لمسيرة 40 سنة. الحاجة الجميلة قوي الرائعة ابواب الجنة فوق بعضها وابواب النار ربنا يعافينا وعافيكم تحت بعضها. ابواب الجنه كل ما تطلع فوق كل ما الباب يتسع فالابواب عامله كده. يعني الباب تطلع فوق يتسع ادي الباب الاولاني الباب اللي بعده اوسع كده الباب اللي بعده اوسع. فكلما علت درجاتك في الجنه كلما دخلت من باب اوسع ما شاء الله. فابواب الجنه تتسع كلما صعدت الى فوق. ابواب الجنه مغلقه كانت في الدنيا ما بتتفتحش الا في مناسبتين يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع وطوال شهر رمضان فقط. ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا صنف واحد الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء يعني خصام فيقال انظروا يعني اجلوا انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا. الله اكبر. يبقى اللي مخاصم اخوه وزعلان معاه بيتغفر لكل عبد مسلم كل يوم خميس وكل يوم اثنين كل يوم اثنين وكل يوم خميس الا لو واحد مخاصم اخوه الاثنين دولت تتاجل المغفره في حقهم فيقال انظروا اجلوا هذين حتى يصطلحا لا تغفروا لا لده ولا هنغفر لده لحد اما الاثنين يتصالحوا. ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. ولذلك واحد مره اتخاصم مع سيدنا علي بن ابي طالب فبيقول له يا علي ائتني فصالحني. قال لماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدا بالسلام وانت والله خير مني يا علي. شوف الفهم الجميل. فاوعى تخاصم اخوك عشان ايه؟ عشان دنيا؟ والله الدنيا ما تساوي الجناح بعوضه وما تساوي ان انت تخاصم اخوك ولا ان انت تهجره ولا ان انت تزعل منه. ده كان احد السلف يقول والله لو جعلت الدنيا كلها في لقمه فوضعتها في فم اخي ما كانت كافيه. انا ادعو له كل يوم بالجنه أأبخل عليه بالدنيا؟ هي دي الدنيا سبحان الملك. ابواب الجنه بتفتح يوم الاثنين والخميس وفي شهر رمضان طول الشهر كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب. طول الشهر ابواب الجنه مفتوحه. لكن عند دخول المؤمنون الجنه كانت الابواب مقفوله فاول ما يوصلوا مباشره تفتح تبتدي تتفتح أبواب الجنة. الملائكة يبتدوا يفتحوا أبواب الجنة. قال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا جماعات حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سبحان الملك. طيب بعد دخول أهل الجنة إلى الجنة من أبواب الجنة الأبواب دي هتتقفل تاني؟ لا خلاص ما دام المؤمنون دخلوا الجنة خلاص تفضل أبواب الجنة مفتوحة على طول بعد كده لا تغلق أبدا. خلاص ده ما بقاش فيه لا شهر رمضان ولا يوم اثنين ولا يوم خميس، خلاص الدنيا انتهت وما بقي إلا الجنة والخلود في الجنة، فالأبواب تفضل مفتوحة. طب ليه تفضل مفتوحة ليه؟ أديك مثال بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك لو إنك دخلت فندق 5 ستارز أو 7 ستارز، فندق بقى عالمي كده، ودخلت قعدت في الفندق، الفندق ده على البحر أو على النيل وفي مكان جميل جدا وخدمات ما شاء الله. جه حبيت تخرج من الفندق تقضي مشوار أو تقضي مصلحة أو تخرج تتفسح في أي مكان، فجيت تخرج فلقيت باب الغرفة بتاعتك مقفول ما ينفعش تخرج، رغم ان انت قاعد في فندق جميل وما شاء الله وحمام فخم جدا وغرفة نوم جميلة وكل المتع اللي انت عايزها موجودة في الجناح بتاعك في الفندق، لكن لمجرد احساسك ان باب الجناح بتاعك مقفول عليك تحس كأنك مسجون. حتى ان المثل اللي بيقولوا العوام يغور السجن ولو كان في جنينة، صح كده؟ فاحساسك بان انت مقفول عليك يخليك تشعر ان انت في سجن، ولان الجنة بتراعي جميع الجوانب النفسية والجسدية والمتع لابد ان تتكامل في قلب وجسد المؤمن في الجنة، فروعية هذه الاشياء بان ابواب الجنة بعد دخولك الجنة تفضل مفتوحة على طول عشان تشعر ان انت قاعد في مكان بتتمتع فيه والباب مش مقفول عليك بل الباب مفتوح تعمل اللي انت عايزه. فده من ضمن الاشياء الجوانب النفسية التي تتمتع بها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وفي باب مخصوص وانت داخل الجنة، ابواب الجنة 8، في باب مخصوص لبر الوالدين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن، قال الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أجمل باب من أبواب الجنة 8 هو باب بر الوالدين. وفي باب مخصوص للصائمين يقول عنه صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواهم. وفي أبواب للصدقة وأبواب للصلاة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة 8، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. الله أكبر. فأبو بكر الصديق يقول له يا رسول الله فهل يدعى أحد من أبواب الجنة 8؟ قال أجل وأنت هو يا أبا بكر. الله أكبر، سيدنا أبو بكر يدعى من أبواب الجنة 8. ربنا يرزقنا إياكم يا رب العالمين أن ينادى علينا يوم القيامة من أبواب الجنة 8. وفي باب مخصوص لمن لا حساب عليهم، تعرفين يوم القيامة في ناس ستحاسب ثم تدخل الجنة، وفي ناس تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ودول لسه هنعيش معاهم إن شاء الله في حلقة لوحدها. في صنف مخصوص يخش الجنة لا يتحاسب ولا يتعذب، على طول أول ما يبدأ الحساب يوم القيامة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فهناك باب مخصوص لمن لا حساب عليهم، يقول جل وعلا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يقول جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. يعني هم يخشوا من باب معين وفي نفس الوقت هم شركاء الناس في سائر الأبواب. ده كان حديث بسيط جدا عن مفاتيح الجنة وعن أبواب الجنة. قلنا الأبواب 8، وفي ناس يوم القيامة جماعة ربنا هيكرمهم يا رب اجعلنا وإياكم منهم، في ناس هينادى عليهم من أبواب الجنة 8، وفي إنسان هيخش من باب مخصوص. المهم في النهاية نحن نخش، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بتمنى يا جماعة إن برنامج يوم في الجنة يخلي فعل الإنسان همته تعلى في العبادة وفي الطاعة وفي الدعوة إلى الله وفي فعل الخير وفي حب الخير للناس وفي حب الناس من حولنا، إن إحنا نتآلف ونتواد لعل وعسى ربنا يجمعنا مع بعض في الجنة ونستشعر نعيم الجنة، وربنا يكرمنا كده ونسعد بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ونقعد معاه ونقعد مع جميع الأنبياء ونقعد مع سيدنا نوح ونقول له سيدنا نوح احكي لنا قصتك، ويا سيدنا موسى احكي لنا لما قابلت فرعون عملت ايه، ولما جينا وراك عند البحر وكان عايز يقتلكم وانت ضربت البحر بعصاك وانفلق حصل ايه، اوصف لنا. بل ان احنا ممكن واحنا في الجنة نطلب من ربنا يخلينا نشوف الحاجات دي كأنها قدامنا حقيقي وهنشوفها، لأن لنا في الجنة ما تشتهيه الأنفس. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما يا رب العالمين، ولقائنا إن شاء الله في الحلقة القادمة عن موضوع برضه في غاية المفاجأة وفي غاية الجمال، وكل ما كان عن الجنة فهو جميل. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معنا نتهنى، في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى قلوبنا في النار.